الإمام المصلحة في ذلك، فإنما بين 40 إلى 80 ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، فالزيادة على 40 إلى 80 ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير. وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف، فيجوز أن يقال قتله في 4 من هذا الباب. وأيضا فإن الله سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما، فقالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق، ننزلهم منزلة بين منزلتين، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها. قالوا: ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان: كافر وفاسق. ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، ويقال لهم: كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كله محبطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أثر دينه بخلاف المنافق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. كان آخر مسألة تحدثنا عنها مسألة لعن الفاسق أو لعن المعين، وذكرنا ما قرره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: إن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به. فلعن المطلق كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وشاربها وساقيها الحديث، هذا يسمى لعن مطلق، لعن مطلق. أو لعن الله الراشي، لعن الله آكل الربا، لعن الله من غير من الأرض، هذا لعن مطلق. فهذا اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الشخص بعينه زيد أو عمر، إذ قد يعني يلحقه مانع من الموانع التي تمنع من لحوق اللعنة به. والذي يبدو من كلام الشيخ رحمه الله في غير موطن أنه يميل إلى هذا الرأي، أن المعين لا يلعن بعينه، وقد جاء ذلك في جامع المسائل، فقال رحمه الله: وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب، لأنه يمكن أن يتوب، كذا قال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 39 و100. وقال أيضا في موضع آخر، قال لما ذكر حديث لا تلعنه فإنه يحب الله رسوله، قال فيه دلالة على أن منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنبا، فيه دلالة على أن منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنبا، كذا قال في جامع الرسائل الجزء الثاني 58 و200. وسبقا ذكرنا أن الشيخ رحمه الله حكى الخلاف بين الأصحاب الحنابلة في المسألة والأقوال الثلاثة في هذا، وأطال في ذلك كما نقله ابن قاسم رحمه الله في المستدرك الجزء الأول 33 و100. لكن الشيخ قرر أيضا أن المنصوص عن أحمد رحمه الله، الإمام أحمد المنصوص عن أحمد أنه إيش؟ أنه يعني والمروي عن أحمد لا هو إيش؟ لعن مطلق ولا لعن معين؟ لعن مطلق على الإمام أحمد في قضية لما قيل له في موضوع يزيد، قال له ابنه: هل تحب يزيد؟ قال: ومن يحبه؟ قال: ألا تلعنه؟ فقال أحمد كلاما ما معناه: ومتى كان أبوك لعانه؟ وإنما نقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فالمنصوص عن أحمد كما يحكي الشيخ رحمه الله لعن مطلق لا المعين كما جاء ذلك في مستدرك الفتاوى الجزء الأول 33 و100. وأيضا هذا قرره رحمه الله قال والمختار عند الأمة أن لا نلعن معينا مطلقا، لما جاء مسألة سؤال في يزيد لا نلعن معينا مطلقا. هكذا في الفتاوى 27 صفحة 75-4. طيب لاحظ الأدلة هذه كما لا أخفى عليك كلها يسوقها المؤلف رحمه الله رد على من؟ الرد على من الآن هذه النصوص؟ الرد على الخوارج، الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي. فذكر عندك أيضا قال وهذا من أجود ما احتج به على أن الأمر بقتل الشارب بالتعدى، هذا تفصيل. لو أن شارب الخمر لو أن شارب الخمر كان كافرا ليش؟ لأنه قتل ما جلد، أليس كذلك؟ فجاءت مسألة قضية إيش؟ أنه يقتل في الرابعة. فذكر الشيخ رحمه الله أن من أهل العلم يرى أن هذا الحديث إيش؟ أن هذا الحديث منسوخ. وهذا قرره أيضا رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 36 و300. قال والقتل يعني قتل شارب الخمر في الرابعة، قال والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وبعض العلم قال هو محكم ليس منسوخا، وبعضهم قال يعني أن هذا قتله في الرابعة من باب التعذير كما ذكر الشيخ عندك هنا، هو من باب التعذير الذي يفعله الإمام عند الحاجة. قال عندك هنا فيجوز أن يقال يجوز قتله أي شارب الخمر في الرابعة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، الإمام الأعظم أو من ينوبه، فإنما بين 40 إلى 80 ليس حدا مقدرا. الظاهر الإخوان عندهم مقررا، ها والصواب مقررا ولا مقدرا؟ نعم مقدرا، فتعدل طبعة الزهراني تعدل، فإنما بين 40 و80 ليس حدا مقدرا. نعم هو باعتبار أن يعني جلد شارب الخمر 40 هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق، لكن لما يعني كثر الشرب في عهد عمر زاد ذلك إلى ماذا؟ إلى كم؟ إلى 80، زاد ذلك إلى 80، وأيضا زاد مع 80 أيضا إيش حلق رأس إيش شارب الخمر مبالغة في الزجر. هذا يؤكد إيش أن العبارة كما سمعنا التعديل ليس حدا إيش مقدرا. قال ليس حدا مقدرا، طبعا الشيخ عنده يرى أن التقسيم الموجود عند الفقهاء أنهم يقولون أن العقوبات المقدرة تسمى إيش؟ لا غير مقدرة، المقدرة تسمى إيش؟ حدود، والغير مقدرة تسمى إيش؟ تعذير. فالشيخ يرى أن هذا التقسيم أو هذا التفريق تفريق ماذا؟ الصلاح، قال هذا أو عرف الحادث وليس إيش؟ وليس له إيش يعني أصل في الشرع. قالوا أما تسمية العقوبات المقدرة حدا فهو عرف حادث، فهو عرف حادث. فالخمر يعني شاربها يعتبر هذا إيش؟ حد وليس حدا، لكن يعني مقدر ليس مقدرا كما لاحظنا. 40 لا 40 إلى 80 الرابعة يعني يقتل على رأي معناه ليس إيش؟ ليس مقدرا، ليس مقدرا. ولذا قال عندك ليس حدا مقدرا، هذا يرد على من إيش من يعني يلتزم بهذا التفريق، يقول أن الحد ما يكون مقدرا والتعذير ما لا يكون مقدرا. فالخمر شرب الخمر يعتبر من حدود ومع ذلك ليس مقدرا، لا من جهة كما قال لا من جهة الكم ولا من جهة أيضا إيش الكيف، من جهة الكم 40 إلى 80 يزيد عن ذلك في الرابعة قتل، ولا من جهة إيش شلون من جهة الكيف ينع بالجريدة لضارب بنعله أو بطرف ثوبه كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. طيب التجاوز المسألة تضحت لنا. بعدها ذكر عندك أيضا مما يرد به على الخوارج آية وإن طائفتان من المؤمنين، ما وجد دلالة، وجد دلالة ظاهر، فهم وإن كانوا يعني متقاتلين متقاتلين مع ذلك إيش نعم سماهم مؤمنين. أيضا مثل ما قرر الشيخ رحمه الله في الوصية كما تعرفون أن الله تعالى قال في آية القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له، أثبت الأخوة الإيمانية مع أنهم إيش مع أنهما متقاتلين. قال عندك هنا رحمه الله فلما شاع في الأمة في أمر الخوارج تكلمت الصحابة، مثل ما قرأ هنا الواو هذه تحذف هذا الأليق لما شاع في الأمة في أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم وروى عنه سلم الحديث وظهرت بدعتهم. نضيف الواو هنا وظهرت بدعتهم في العامة. قال جاء بعدهم المعتزلة سبقا مر بنا هذا الاسم. قال عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الغزال الذهبي رحمه الله في السير بين أن واصل أن واصلا كان يحضر حلقة إيش حلقة من الحسن، لكن لما أظهر مقالته طرده، فطرد الحسن واصل بن عطاء. فهؤلاء يعني يتفقون مع الخوارج اللي هم المعتزلة في ماذا؟ في أي حكم؟ الحكم الدنيا ولا الأخروي؟ الحكم الأخروي، يعني يتفقون على أن مرتكب الكبيرة أنه إيش مخلد في نار جهنم، لكن هم يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهذا الذي تفردوا به عن سائر الفرق، ويقول لا مؤمن ولا إيش ولا كافر. وأحيانا تجد يسمونه إيش فاسق، لما يعني في كتب المعتزلة لما تشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار يقول نسميه فاسقا، لكن الفسق الذي عندهم كما لا يخفى ليس معناه كما هو عندنا أهل السنة. نحن لما نقول عن مرتكب الكبيرة الزاني السارق شارب الخمر أنه فاسق، معنى كما هو معلوم مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن إيماني فاسق بكبيرة أو مسلم ليس مؤمنا، لكن هؤلاء ينفون عنه الإيمان إيش بالكلية، يسلبون عنه الإيمان بالكلية ولا يصبونه بالكفر. فهذا مفهوم الفسق عندهم اللي هو إيش المنزلة بين المنزلتين. طيب جاء الرد على هؤلاء المعتزلة، قال فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له. من هؤلاء؟ كما أنهم اللي هم خوارج، يعني قسمتم الناس، إذا من خطاب لمن الآن؟ المعتزلة. قال قسمتم الناس يعني أنتم من المعتزلة إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له. فلو كانت حسناته هذا كلها حابطة، حسنة من؟ اللي هو النعم العاصي حابطة ومخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاب. يقول إذا كان الآن هذا الفاسق أو مرتكب كبيرة أو العاصي إذا كان حسناته حابطة وباطلة جميعا، معناه أنه يعني يعامل في الدنيا معاملة من؟ الكافر. وهذا من تناقضهم، كيف أنتم الآن تقول لا أنه الآن في منزل بين منزلتين ثم تجرون عليه ماذا؟ عقوبة الكافر إيش في الآخرة. قال فلو كانت حسناته هذا اللي هو الفاسق والعاصي كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحق المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. طيب صبر. ثم قال رحمه الله قد قال تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال سبحانه في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان كما سنذكره إن شاء الله. ومعلوم أن الظالم لنفسه نريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لاحظ الآن هذه الأصناف الثلاثة، منهم الظالم لنفسه، وكما يقول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بعض أشرطته لما قال أن الله تعالى بدأ بالظالم من أجل إيش؟ أن لا يؤس، بدأ به ابتدأ، وأخر إيش؟ السابق من أجل أن لا يعتريه إيش؟ العجب، كذا قال رحمه الله. لكن اللي هم من هنا الآن أن هذه الأصناف الثلاثة وعدوا بماذا؟ يعني بالجنة. لاحظ قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عدن. فالظالم لنفسه موعود بإيش؟ بهذه الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: هذه الآية مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. إذا رد على من؟ المعتزلة والخوارج ولا الجميع؟ الجميع، رد على الوعيدية، معتزلة وخوارج. قال: وأما دخول كثير من أهل الكبائر فهذا مما تواترت به السنن عنه عليه الصلاة والسلام كما تواترت بخروجه. هكذا في الفتاوى 11 84 100. طبعا بعض المعتزلة يعني لاحظ الآن يحمل الآية على ماذا ويقوم دون يقول إيش في حق من؟ في حق التائب. وعرفنا الرد أن الشخص إذا تاب سواء من الشرك أو ما دونه فعل، فكما في الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبعض المعتزلة كما يقول عبد الجبار في شرحه لأصول من الخمسة يقول: ويغفر ما دون ذلك اللي هيش الصغائر، وهذا أيضا في غاية الفساد كما أشار الشيخ للرد عليهم بعد قليل. طيب أيضا آية ثم أورثنا الكتاب من التنبيهات المهمة التي نبه عليها صاحب كتاب نكت القرآن للإمام القصاب، يمكن سبق أن أشرنا إليه في درس سابق أو في يعني في الفصل الماضي، أن هذا الكتاب يعني كتاب يعني ماتع وكتاب يعني بديع. من جهة ماذا؟ من جهة أن مؤلفه القصاب وهو من علماء السنة، ويقول سمي قصاب لكثرة ما إيش ما قتل من الروم، يسمونه قصاب لأنه يعني حصل منه النكاية فيه. فالقصاب رحمه الله ألف هذا الكتاب في هذه المجلدات بدأ من الفاتحة لسورة الناس يعني. والكتاب يقتصر على ماذا؟ على ذكر أوجه الرد على أهل البدع من خلال نصوص القرآن. فيقول هذه الآية فيها رد على المعتزلة، هذه الآية فيها رد على القدرية، المرجعة، الخوارج، فيريد لك إيش الأدلة في الرد على مذاهب هذه الفرق. فهو يعنى بهذا الجانب، ويعنى أيضا إيش ببعض المسائل الفقهية المستنبطة، لكن الغالب عليه ماذا؟ أن فيه هذا الاستنباط، أن يستنبط من خلال آيات القرآن الردود على أهل البدع. فلما جاء عند هذه الآية قال رحمه الله: قال: وهذه الآية من أكبر الحجة على المعتزلة في باب الوعيد وعلى الشرات. من الشرات؟ الخوارج، لأن هذه من ألقابه أنه إيش؟ هم طبعا يقولون أن شرات، طبعا يقول شرات لهم إيش؟ ليش؟ هم يزعمون هنا ومن الناس من يشتري. وبعضهم يقول لهم شرات لأنهم يعني باب إيش؟ يعني استطال شررهم هنا. طيب على كل هذا من ألقاب الخوارج وعلى الشرات. قال: وهذه الآية من أكبر الحجة على المعتزلة في باب الوعيد وعلى الشرات في باب إعدادهم الذنوب كفرا. طيب طبعا هذا من الأقوال عند الخوارج أنهم إيش يجعلون إيش الذنوب ماذا؟ كفر، توجب الخروج على الملة كما لا يخفى. بل من الخوارج ما لا يفرق أصلا، لا يثبت تقسيم الذنوب إلى إيش؟ إلى صغائر وكبائر، يقول كل الذنوب كبائر. وأيضا فيها رد على الوعيدية كما نبه القصاب، لأن الله تعالى أدخل الظالم نفسه ماذا؟ ضمن إيش الموعدين بإيش؟ بالجنة. وعند المعتزلة فضل على الخوارج أن الظالم نفسه مآله إلى ماذا؟ مآله الخلد في جهنم، كذا قال رحمه الله في كتابه نكت القرآن الجزء الثالث صفحة 707. قال عندكنا: ومعلوم أن الظالم إن يريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد. إذا قال أن الظالم هنا بعد توبته فهذا الظالم يتاب الحق بمن؟ الحق بإيش؟ لماذا؟ يعني أما بالمقتصد وما يصل درجة السابق، لكن يكون ظالم نفسه معناه أنه إيش؟ لا يزال ماذا؟ لا يزال متلبسا إيش؟ شيء من إيش؟ من كبائر الذنوب، ومع ذلك وعده الله تعالى بالجنة. طيب، من أيضا مما يرد به على هؤلاء الوعيدية ومنهم المعتزلة الأحاديث المتواترة في قضية إيش؟ أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أقوام من دخل النار. طبعا المعتزلة وكذا الخوارج ينكرون الشفاعة في ماذا؟ الشفاعة لعصاة الموحدين، يقول من دخل النار فإنه إيش؟ لا يخرج منها. فنقول هذا كلام في غاية الفساد وكلام مردود، والأحاديث متواترة، الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لأن من دخل النار من عصاة الموحدين فإنهم يخرجون بشفاعة الشافعين، وأيضا بماذا؟ برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه، قال هذه الأحاديث حجة على الطائفتين. طبعا حجة على الوعيدية واضح، أليس كذلك؟ بين، هم يقولون أن العاصي دخل النار فهو مخلد، نقول كونه خرج هذا يبطل هذا المذهب الفاسد. لكن هم من هنا قال عندك رد على المرجئة الواقفية، يعني فعندك هنا المرجئة الواقفية هؤلاء ذكر عندك يعني أن هذا مذهب قال به بعض طوائف الشيعة والأشاعر، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. فهؤلاء الذين تلبسوا بالإرجاء من من من من من هؤلاء الشيعة أو من هؤلاء الأشاعرة الواقفية، طبعا ليش سموا واقفية؟ كما بين الشيخ أن هؤلاء عندهم توقف، فمثل ما سمعت الآن يقولك إيش نحن يعني عندهم توقف، يقولك لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد نار أحد أم لا، أو بعبارة أخرى يقولون يجوز، هكذا يقولون يجوز أن جميع العصاة كلهم إيش يدخلون جنة، كلهم يدخلون جنة، ويجوز حتى تجوز اللي هو يعني أن هذا يعني أن هذا ممكن، ويجوز ماذا يعني أن يدخلوا الجنة كلهم، ويجوز أن يدخلوا إيش النار كلهم. نقول هذا التجويز صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأن الحديث أثبتت أن ثمة أقوام من عصاة الموحدين أنهم إيش يدخلون النار، كذلك وثمة أقوام يغفر لهم. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من آية النساء التي مرت بنا، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلاحظ الآية الكريمة لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون إيش؟ ما دون الشرك لمن يشاء. فهذا رد على الخوارج المعتزلة. لكن لما قال تعالى لمن يشاء هذا منطوق الآية، مفهومها أن ثمة أقوام لم يشأ الله تعالى ماذا؟ أن ثمة أقوام لم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم، فلا بد من ماذا؟ لا بد، نعم لا بد أن يعذبوا ما شاء الله تعالى يعذبوا، ثم مآلهم إلى الجنة كما جاءت بذلك أيضا الحديث المتواترة. هذا الصنف اللي هم الواقفة، يعني كما ذكر الشيخ عندك ناس واقفة يعني، وعندك منهم أسوأ منهم اللي سماهم الشيخ إيش؟ ولاة المرجئة. هؤلاء قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. هذا طبعا لاحظ أيهما أسوأ، قول الواقفية ولا قول هؤلاء؟ نعم الغلاة، لأن الواقفية عندهم تردد، لكن هؤلاء ماذا يجزمون؟ يقول نعم هؤلاء يجزمون. قال الشيخ يعني قال فلا أعرف قائلا مشهورا، هو الشيخ طبعا في مواطن من كتبه ذكر أن هذا القول اللي يقول لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد أحد، قال إنه نسبي لمن؟ تذكرون أنه قال نسبي لمن؟ قال نسبي إلى مقاتل، مقاتل ابن إيش؟ ابن سليمان يعني المشهور في التفسير. وقال الشيخ إنه في موضع قال أشبه أنه إيش؟ أنه كذب عليه، أنه كذب على إيش؟ على مقاتل. وفي موضع آخر ذكره دون تكذيب. يقول الشيخ من باب توضيح الكلام السابق قال وكثير من المرجئة والجهنية من يقف في الوعيد، هؤلاء الواقفية، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، لكن حكي عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه. كذا قال رحمه الله في الصغانية تحقيق مخلوف صفحة 44 و100، وكذا أيضا جاء في المنهاج منهاج السنة الخامس 86 و200، والفتاوى 16 96 و200. طيب أيضا مما يعني يجعلنا نقف عند هذه المسألة اللي هي قضية أن هؤلاء القوم أنكروا يعني أو يعني يعني قالوا بالتوقف, يعني أقول لكم كلام جميل لشيخ الإسلام في المسألة. يقول الشيخ رحمه الله: رأى الوعيدية أن نصوص الوعيد عامة فيدخل فيها كل من شملته, وهو خبر, وخبر الله صدق, فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده, والكذب على الله محال. هذا كلام من؟ الوعيدية الخوارج المعتزلة. فالمعتزل يقول كيش؟ يقول في نصوص الوعيد عامة, يعني الله تعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يقول هذا وعيد, ولا بد من ماذا؟ لا بد من إيش؟ لا بد أن يقع, لا بد أن يقع. يقول لو أخلف وعيده نعم فهو نظير إيش؟ إخلاف ماذا؟ إخلاف وعده. فطبعا هذا كلام يعني فاسد. وش وجه الفساد؟ ولاحظ يقول كالوعيد, إخلاف الوعيد مثل إخلاف إيش؟ الوعد. خلاف الوعيد اللي هو ترهيب وتخويف مثل خلاف الوعد إيش اللي يأتي مقام يعني المقام الرجاء والترغيب. فكيف نرد عليهم؟ بماذا نقول؟ نعم كيف؟ إيه نعم يكون مدحا. إيه نعم. إيه نعم مثل ما قال رحمه الله لما رد من اللي رد على عمرو بن عبيد من القراء أبو عمرو بن العلاء, لما رد على عمرو بن عبيد, وهذا سبق يمكن ذكرنا أنه أحيانا من أسباب ظهور البدع وهذا الانحراف ألا وهو الجهل باللسان العربي. ولهذا قال لما قال عمرو بن عبيد يعني إن الله لو أخلف وعيده كما لو أخلف وعده, فقال أبو عمرو بن علاء قال إيش من العجمة إيش؟ قال من العجمة أتيت. وذكر أن العرب ماذا, وهذا أمر يعني معروف عند العرب وعند أصحاب الفطر السليمة, أن من يعني وعد بجائزة أو مكافأة فلا بد أن يفي. لكن كل واحد أوعد وهو قادر على إمضاء هذا الوعيد وعفى, فهذا دليل على ماذا؟ على على على على كمال, أليس كذلك؟ وذكر أبو عمرو بن علاء قول الشاعر إيش؟ وإني إن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعده ومنجز موعدي. وكعب بن زهير رضي الله لما قال قصيدته قال إيش؟ نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر أيضا مما يذكر في هذا المقام ما جاء في الحديث, حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له, من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له, ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. ألاحظ الآن فرق ولا ما فرق؟ لا. هذا الحديث أخرجه بيعلى في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وقوام السنة الأصفاني في الحجة وحسنه الألباني في أحاديث الصحيح. طيب نرجع لكلام شيخ الإسلام لما انتهى من كلام الوعيدية. قال بعدها: وعارضهم غالية المرجئة وقالوا قالوا نعم قال عن نصوص الوعيد قال لا تتناول نعم قالوا عن نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا. قال نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا, وهل الأمر كذلك؟ نصوص الوعيد ما تتناول إلا الكافر؟ لا, تتناول من تلبس بهذا الجرم. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم: خطأ لا مذهب الوعيدي ولا مذهب الواقفية. قال: وأنكر قوم من المرجئة العموم, أي عموم, عموم إيش؟ عموم نصوص الوعيد. لماذا؟ لاحظ يعني هذا مثل ما يقول مقابلة البدعة إيش؟ البدعة. فالمعتزلة أو الوعيدية يحتجون بعمومات إيش؟ الوعيد. هؤلاء قابلوا ذلك بإيش؟ بإبطال ماذا؟ بإبطال دلالة إيش؟ العموم, بإبطال دلالة العموم. قالوا: وأنكر قوم من المرجئة العموم وقالوا ليس في اللغة عموم, قالوا هم الواقفية. وقال المقتصدة لما السنة: بل العموم صحيح, يعني النص الوعيد عام وليس عاما. الجواب عام. هل نبطل عمومه؟ لا أبدا, كما قال الشيخ أبريا أن عمومات النصوص محفوظة ثابتة, ما في مجال واحد أن يعطل. قال المقتصد: بل العموم صحيح ولكن العام يقبل التخصيص، أليس كذلك؟ فلما الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فنقول هذا نص من نصوص الوعيد، فمن أكل مال يتيم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد نسأل الله العافية. لكن هذا الوعيد قد إيش ينتفي، لماذا؟ إما كما مر بنا، إما إيش لوجود مانع أو تخلف شرط، أو للمحصات العشر التي ستأتي، إنه تاب يتوب الله عليه، يستغفر، عنده حسنات ماحية، عنده مصائب مكثرة إلى آخر كما سيأتي. فقالوا العام يقبل تخصيص، فمن عفي عنه كان مستثنى من العموم، وهكذا. هذا كله كلام بإيجاز في الفتاوى 12 و81 و400. طيب حتى نختصر ما في داعي نطيل هنا، قال الشيخ أيضا في الفتاوى أيضا قال: وأما العموم اللفظي فما أنكره إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره. طبعا الشيخ كان يتكلم عن العموم اللفظي في مسألة لما سئل عن قضية هل النساء يعني المؤمنات يرين الله، فطبعا لا شك أن مقتضى نصوص العموم أنها إيش؟ نعم، هذا نعم، إنكم سترون ربكم. فقال، جاء في ثنايا كلام في الرد، قال: ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية، وظهر بعد المئة الثالثة. وأكبر سبب إنكاره، في سبب إنكار نصوص العموم اللفظي، قال: وأكبر سبب إنكاره من المرجئة، يعني من ضاق عطنه لما ناظر الوعيدية بعموم آيات الوعيد، فاضطر إلى ماذا؟ إلى إيش؟ يعني إلى إيش؟ إلى إنكار إيش؟ العموم، فاضطر إلى جحد العموم في اللغة والشرع. قال: فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجد من الرضاء بالنار، ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية من أن الوعيد في آية وإن كان عاما مطلقا فقد خصص وقيد إيش؟ بماذا؟ في آية أخرى، أليس كذلك؟ يعني هذا وعيد. ولهذا العلماء لاحظ ماذا قالوا مثلا في قضية مثلا القاتل، وهو من أشد الوعيد، فجزاؤه جهنم. إيش قال العلماء في تفسيرها لما تشوف كلام ابن جرير؟ يقول: فجزاؤه جهنم إيش؟ إن جازه. فهذا الوعيد قد ينتفي لوجود ماذا؟ لوجود مانع، أليس كذلك؟ أو تخلف شرط. هذا بعض كلام رحمه الله في 46 و400. وعلى كل هو لما تنظر لهؤلاء الواقفين، هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى تعطيل إيش؟ نعم، تعطيل نصوص الوعيد، يفضي إلى تعطيل نصوص الوعيد. وهذا يذكرنا بما قال نفس هؤلاء اللي عندهم إرجاء، لما يأتي بعض نصوص الوعيد يقول لك إيش هذا؟ تخويف. ولهذا الفضيل بن عياض كان يقول عن المرجع، يقول: هؤلاء كلما سمعوا نص بالوعيد قال إيش هذا؟ تخويف. وهذا الإغراق لما يقول هذا تخويف، هذا كذا، كما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله في كتاب الإيمان، هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى إسقاط الوعيد، يعني صار مجرد تخويف لا إيش؟ لا حقيقة له. فالواجب أن تمر نصوص الوعيد كما جاءت، وأن هذا الوعيد متحقق، لكن إيش؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أيضا هنا عندنا لما ذكر الشيخ رحمه الله قال: فإن الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها كان فيهم مصطحب بن أثاثة، وكان من أهل بدر إلى آخره، يعني من باب الفائدة. الذين يعني خاضوا في الإفك كما بيّن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الصارم المسلول، أيضا ذكر أيضا السبكي في فتاويه، أن الذين طعنوا في عائشة ورموها بما برئت منها وهي الصديقة بن الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين، أنهم على صنفين، فصنف أرادوا بهذا القذف الطعن في من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل من؟ نعم، رأس المنافقين عبد الله إيش؟ ابن أبي. لكن لما تأتي مثلا إلى مصطح أو مثل حسان أو حملة بن جحش رضي الله عنهم، فهم يعني خاضوا في ذلك، لكن ما أرادوا إيش؟ ما كانوا قصدوا. ففرق بينه، فالذي قصد بهذا يعني الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه ردة خروج عن الملة. وأما هؤلاء فما قصدوا، فلهذا إيش؟ لما لم يكن هذا يعني مقصودهم إيش؟ وجي عليهم ماذا؟ حكم ماذا فعل بهؤلاء؟ وجي عليهم حد إيش؟ حد القذف، حد القذف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء لم يقصدوا بالكلام فيها عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليه وإلحاق العار به، بخلاف إيش؟ ابن أبي، كذا قال الصارم المسلول

ما يهدى إليه، ما يهدى الميت يشمل ماذا؟ من قربات. كم صار عندنا؟ صار 7 أليس كذلك؟ قال الأمر الثالث لي، قال أو محص بين يدي الله، قصد هو القيامة هذا واحد، والثاني شدة الموقف، ثم الشفاعة ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هكذا قال رحمه الله في المدارج الجزء الأول صفحة 42 و100. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى العموية كذا، يعني الفتوى العموية، قال فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله بمعرفة الدين والعمل به وحقوق المؤمنين متقدمهم ومتأخرهم، قال بالاستغفار والسلامة القلوب، وإن صدر منه منكر، وإن صدر منه يعني أمر منكر، فإما أن يكون مجتهدا أو يكون قال إيش مغمورا بحسناته أو له مصائب ترفع عنه هذا الوعيد، كذا قال بمعنى صفحة 62 و100. طيب نبدأ بالتوبة. قال إنك التوبة يعني نذكر بعض الفوائد المهمة، يعني خاصة أن التوبة أمر يعني نحتاج إليه في كل لحظة وحين. يقول يا شيخ الإسلام رحمه الله التوبة واجبة على كل عبد في كل حال، واجب على كل عبد في كل حال، كذا قال في الفتاوى 10-330. والتوبة كما لا يخفى تأتي إيش على كل ذنب، كما في آية إيش الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال تأتي على كل ذنب، هذا رأي الجمهور. قالها في المدارج الجزء الأول 292-300. طبعا بقيم أطال موضوع التوبة في الجزء الأول كما يعرف الكثير منكم، فنذكر بعض المسائل المهمة في هذا الذي ذكر الشيخ الإسلام، ذكر أيضا ابن القيم. من المسائل المهمة في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله من تاب توبة عامة كانت مقتضية لغفران الذنوب كلها، يعني شخص قال يعني أظهرت توبة من جميع الذنوب فهذه تكون تقتضي غفران الذنوب، قال إلا أن يعارض هذا المعارض إلا أن يعارض هذا المعارض معارض يوجب التخصيص، كأن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منها لقوة إرادته إياه، يعني هو الآن يقول يعني يسأل الله تعالى وهو يقول أنا تبت من الذنوب، لكن هو يقول ذلك ويعتقد ذلك، يستصحب ماذا؟ ذنبا من الذنوب، لكن إيش؟ يستصحب ماذا؟ أنه إيش؟ أنه لن يتوب منه، لأن هذا الذنب إيش؟ قد يعني تعلق به، فما دام له كذلك فلا يتاب عن هذا الذنب الذي إيش؟ استحضره. قال كان يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتوب منه لقوة إرادته إياه، يعني قوة إيش تعلق بهذا الذنب، أو لاعتقاده أنه حسن، أو لاعتقاده أنه حسن. ثم قال رحمه الله وتصح من بعض ذنوبه في الأصح، يعني هذا الكلام في المستدرك الجزء الأول صفحة 45 و150 و100. الكلام هنا لما نشير لمسألة قضية تصح من بعض ذنوبه في الأصح، هي مسألة قضية التوبة هل تتبعض ولا لا، يعني لو تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر فهل تقبل توبته من الذنب الذي تاب منه؟ فالنووي رحمه الله يقول من تاب من ذنب وأصر على آخر قبلت توبته خلاف المعتزلة، فالنووي كان يحكي ذلك إجماعا، أنه إذا تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر فيشفى ماذا؟ تقبل توبته، خلافا لمن؟ ليش المعتزلة. وشيخ الإسلام بيّن من المعتزلة هنا، بيّن أنه الجبائي أبو هاشم، أن أبا هاشم الجبائي يعني يقول هذا الرأي، يقول إيش؟ أنه لا يصح أن يتم الذنب مع ماذا إيش؟ مع إصراره على ذنب آخر. لكن بقيم يعني بسعة اطلاعه يقول يعني يبدو أن النووي يقول كذا أنه لم يطلع على إيش؟ على الخلاف، يعني فهذا ليس إيش محل إجماع، بل يعني يقول أن الإمام أحمد له روايتان في قضية إيش؟ أنه لو أذنب وأصار على ذنب وتاب من ذنب آخر، فقال أن الإمام أحمد له روايتان، لكن الأصح هو ماذا؟ أنه إيش؟ أن التوبة تتبعض ولا ما تتبعض؟ يعني هذا الذي يظهر أن التوبة تتبعض. يعني وهذا الذي مال إليه ابن القيم، وإن كان بعدها ذكر رأيا له وهو مانع أن يقول، يعني طبعا هو الذي يعني ذكره عن الجمهور أنه إيش يعني يصح التوبة من ذنب وإن أصر على ذنب آخر، ثم ذكر رأيه في المسألة اللي هو إيش أنه لو أصر على لو تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر ليس من جنسه فتقبل توبته، بمعنى أنه تاب مثلا عن يعني السرقة لكنه لم يتب عن إيش مثلا مثلا الغيبة، فهذا ليس من جنسه أليس كذلك، لكن يقول لو تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر من جنسه يقول لا تصح، يقول هذا مثل ما لو تاب عوذ بالله من الزنا بامرأة وأصر على الزنا إيش بامرأة أخرى، كذا قال رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال القول المعروف عن السلف أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على آخر خلافا لأبي هاشم اللي هو الجبائي، هذا أيضا إيش في الفتاوى العاشر 321، وأيضا هذا قرر أيضا ابن رجب في الفتح فتح الباري وقال هذا رأي جمهور أهل السنة أن التوبة تتبعض ويصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر، قال هذا مذهب جمهور أهل السنة وخالف المعتزلة كالجبائي اللي هو إيش أبو هاشم كذا في الفتح الأول 43 و100. إذن نخلص من هذا إلا أن التوبة إيش ماذا أنها تتبعض وأن يصح توبة من تاب من ذنب وأصر على ذنب آخر، والله أعلم. أيضا المسائل المهمة في هذا الباب نبه عليه شيخ الإسلام ألا وهو أن التوبة تكون من إيش من ترك الواجبات وفعل المحرمات، فمما هو يعني عم عند الناس أنه دقيق توبة التوبة من إيش المعاصي من الربا من السرقة شرب الخمر، لا هناك توبة آكد من هذا اللي هو إيش التوبة من ماذا من ترك الواجبات، لأن فعل الواجبات آكد من إيش من ماذا من ترك المحرمات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن التوبة والاستغفار يقول من ترك الواجبات وفعل المحرمات، والأول اللي هو التوبة من ترك الواجبات يخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس كذا قال رحمه الله في الفتاوى 11-671، وأيضا في المدارج قاله ابن القيم الجزء الأول 305. طيب انتهينا من الكلام عن إيش عن بعض مسائل التوبة، نأتي لموضوع الاستغفار. الاستغفار سمعنا كلام الشيخ عليه رحمة الله، الشيخ بين أن الاستغفار يعني المطلوب والتام هو الاستغفار بالقلب مع اللسان، يعني يكون القلب إيش مع اللسان كذا قال في الفتاوى 11-699. وقال ابن القيم الاستغفار الكامل التام هو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه على الأنام. قال لا استغفار من في يده قدح السكر قدح الخمر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، فهو الآن يقرب القيم أن الاستغفار لابد يكون معه تصحب بماذا بإيش بمفارقة الذنب والندم. طبعا هو القيم فيما يبدو الله أعلم يرى إيش أنه ماذا كما يعني يرى أن التوبة والاستغفار أنهما أن إذا ذكر التوبة فماذا نعم إيه نعم إذا ذكر التوبة مثلا في نص الكتاب والسنة فيدخل فيه الاستغفار، وإذا ذكر الاستغفار وحده فيدخل فيه التوبة مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين، وإذا اقترنا يعني صار لكل واحد منهما معنى يخصه فتكون التوبة يعني كما ذكر ونقرأ عليكم منه إذا اقترنا فيكون الاستغفار طلب وقاية إيش شر إيش ما مضى وفات من الذنوب التي فعلها من قبل، يعني والتوبة هي إيش يعني طلب إيش يعني وقاية شر إيش ما يخاف منه في إيش لماذا يعني فيما يستقبل. فالقصد أنه الآن تلحظ أنه الآن جعل الاستغفار ماذا مع توبة ليس مع توبة كما تلحظون، نعم لما يقول كل استغفار هو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه، هذا أهم ما في التوبة، هو التوبة ثلاثة أشياء ندم وإقلاع وعزم لا يعود. نعم. طيب يبدأ عندنا ممكن عبارة تحتاج وقفة لما قال الشيخ رحمه الله وقد يقال بل الاستغفار بدون توبة ممكن واقع، يعني كان الشيخ يقول أنه قد يستغفر دون إيش دون توبة، فقال هذا ممكن، قال وبص هذا له موضع آخر يعني في موضع آخر أشار الشيخ إلى شيء من هذا البسط، فقال الشيخ رحمه الله قال: كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتم منه. فلاحظ الآن أنه قد الشخص يستغفر لكنه إيش؟ لم يتم. ولاحظ الاستغفار كما لا يخفى عليكم هو طلب، أليس كذلك؟ هو نوع من الطلب والدعاء، يعني هو لم يقول أستغفر الله، هو يقول اللهم اغفر لي. فالشيخ يقول: كالذي يسأل الله تعالى يغفر له الذنب مع كونه لم يتم منه. قال: فإنه داع دعوة مجردة، فهذا دعاء، ولهذا إذا دعا قد يستجاب له ولا ما يستجاب له؟ قد يستجاب له الدعاء، يعني يستجاب باجتماع شروط فالمانع. نعم. ولهذا قال عندك الشيخ، لاحظ في نفس الكتاب الإمام الأوسط، قال: فإن هذا الاستغفار إذا كان معه توبة مما يحكم به عام في كل تاب. نعم، إذا استغفر وتاب هذا عام لجميع المقصرين. قال: وإن لم يكن مع التوبة استغفار وليس مع توبة، قال: فيكون في حق بعض المستغفرين. يقول الإنسان، يمكن شخص مثلا تجده يتضرع تعالى ويلح ويقول يعني وينكسر بين يدي تعالى، فيغفر الله له، يغفر له الله تعالى، معناه إيش؟ استغفر لكنه إيش؟ ماذا؟ لم يتب. لكن لما عنده مثلا من الانكسار والانطراح والخشية، نعم، فيغفر له، فضل الله تعالى واسع. قال الشيخ، نرجع إلى كلام، قال: فإنه داع دعوة مجردة. قال: وقول من قال الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين، قال إن جعله توبة. نعم، إذا أريد الاستغفار اللي هو استغفار مع التوبة، نعم، فالاستغفار اللي هو مع التوبة يعني يتعارض مع قضية الإصرار، أليس كذلك؟ لأن التوبة كما هو معلوم الإقلاع عن الذنب والعزم لا يعود والندم. فإذا أريد الاستغفار هنا اللي هو مع التوبة، نعم، صار إيش؟ توبة إيش؟ الكذابين. فيقول الشيخ: وقول من قال الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين إن جعله توبة، فهما ضدان، لكن الإصرار لا يضاد الاستغفار بدون توبة، لكن الإصرار لا يضاد الاستغفار بدون توبة، كذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر 318. وقال في الموضوع الثالث: الاستغفار، قال، هو البداية والنهاية، وهو قال من أهم، وهو أهم من جميع الأدعية. وفعلا يقول هذا يجعل الإنسان دائما يحرص على هذا الأمر. والشيخ رحمه الله في مقررات لطيفة قال أن التوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يذهب إيش؟ فروعه، اللي هي الذنوب والمعاصي. وقال أيضا، أنا أقرأ عليكم، يقول: أبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء أستغفر الله. قال: فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله ما يتعلق بصلاح قلبه وإيمانه، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب، فعليه بالتوحيد والاستغفار، عليه بلا إله الله والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص. وكذا إذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابة والأولاد والجيران والإخوان، فعليه بالدعاء لهم والاستغفار. فالاستغفار أمر عظيم. إذا صار عندك تقصير وكلنا ذاك مع أبويك مع أهلك ولدك جيرانك إخوانك، فعليك بالاستغفار لهم، أن تدعو لهم. والشيخ ذكر في ذلك الأدلة، أن بعض الصحابة شكى إلى سلم أن له لسانا يعني ذربا على أهله، قال: أين أنت بالاستغفار؟ ذكر الشيخ رحمه الله هذا كله اللي قرأنا عليكم في الفتاوى 11 97 و600. أيضا لما قال الاستغفار هو أهم جميع الأدعية، استغفار نفسه يغفر له من جميع الذنوب إذا كان عاوز، هذا في جامع المسائل 76 و200. أيضا من الفوائد التي يعرفها الأخوة يمكن بس نبه عليها، أن المغفرة أبلغ من إيش؟ من الستر، أليس كذلك؟ فالمغفرة كما قال الشيخ بين هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب، لكن الستر قد يستر على العبد في الدنيا، لكن إيش؟ ماذا؟ يعاقب إيش في الآخرة. ولهذا في حديث النجوى، فإني يقول تعالى لما يدني عبد المؤمن حتى يضع عليه كلمة، قال: فإني إيش؟ قد سترتها عنك في الدنيا، ثم إيش؟ وأنا أغفرها لك اليوم. كذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 17 300. طيب، إيه تفضل. ما

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الشيخ رحمه الله. وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة. طبعا لاحظوا هذا التقرير هو رد على هؤلاء الوعيدية، فالشيخ لم يقل في إجاب عن هذا بوجوه، ورد على الوعيدية القائلين بتخليد العصاة وأن الذنب لابد فيه ماذا؟ من توبة، وأن الشخص إذا لم يتوب فإنه إيش؟ العاصي إذا لم يتوب فإنه يش مخلد في نار جهنم. هذا المقصود من هذا المقام. والشيخ تحدث هنا عن مسائل تتعلق بالوعيد، ومسائل أيضا تتعلق بالإحباط، أو يسميها العلماء مسائل موازنة. وكلام الشيخ كما تلاحظون يعني متناثر، لكن من العلماء الذين عنوا بهذه المسألة ابن الوزير. فابن الوزير رحمه الله في كتابه إيثار الحق على الخلق عني بهذه المسألة والرد على الوعيدية والمرجئة، وهو في هذا الكتاب فيه على كتابه المبسوط العواصم والقواصم. فالكتاب يعني جيد في بابه، خاصة من ابن الوزير يعتبر علماء المحققين. فمن الفوائد التي استفدنا من هذا الكتاب، يقول ابن الوزير رحمه الله: لا خلاف أن الوعيد مشروط يعني متحقق، أن الوعيد مشروط بعدم التوبة. طيب هذا عند من؟ أن الوعيد مشروط بعدم التوبة عند من؟ الإسلام في السنة. طيب لو واحد ما تاب ما ود الخلاف عنه نعم كيف؟ يقول لا خلاف الوعيد مشروط على التوبة. ثم قال لاحظ وعند أهل السنة مشروط بعدم التوبة أو عدم العفو، وعند المرجئة مشروط بعدم الإسلام. فإذا أنا يمكن أما سقط مني أو في إشكال العبارة، لكن يبدو الله أعلم لا خلاف أن الوعيد مشروط بعدم التوبة عند من؟ عند الوعيدية. هم يقول نعم، احنا نقول لا، انه يعني التائب من الذنب كما الذنب، هذا لا نزاع فيه. لكن ايضا كذلك قد يعفو الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لاحظ عند المرجئة مشروط بعدم ايش الإسلام، يعني معناه انه ايش لو فعل المعاصي ما فعل ما دام انه مسلم يجري عليه وعيد ولا ما يجري؟ وهذا سيأتي معنى التقسيم الذي ذكره عبد الوزير، سيأتي في كلام الشيخ عندما يأتي قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، والنزاع بين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، وأهل السنة بين هذين الطرفين. فالخوارج يقول لك إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين، من اتقى إيش؟ من اتقى الله تعالى في هذا العمل، من اتقى الله تعالى، معنى إيش؟ أنه ماذا؟ أنه موقع فيه المعاصي، اتقى الذنوب كلها. والمرجئة يقول إيش؟ حقق الإسلام. نحن نقول لا، إنما يتقبل الله المتقين من ماذا؟ ممن حقق إيش؟ شرط إيش؟ الإسلام والاتباع. على كل هكذا قال في كتاب الحق 67 و300. أيضا من الكتب التي عنيت بها من الكتب المعاصرة في رسالة علمية لا بأس بها جيدة في بابها، اللي هي الوعيد الأخروي، أو عفوا الوعد الأخروي، جاء في كلام عن الوعيد للدكتور عيسى السعدي، فهذه جيدة في هذا الباب، وهي رسالة جمعت شيئا من أطراف الموضوع. طيب لاحظ الآن، قال كما قد جاء في بعض الحديث ما اجتنبت الكبائر، فجاء الرد عندك الأول، قال إن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة. نعم، فالحديث كما مر بنا الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث جاء إيش في مقام إيش؟ أن العبد إذا اجتنب الكبائر فهذه الصلوات الخمس أو رمضان لرمضان أو الجمعة الجمعة تكفر سائر الذنوب. قال بعدها وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الثاني لاحظ عندكم الحديث لما عندك في الحاشية، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وش وجه الرد عليهم؟ أن الشخص قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه فإنه يغفر له، وتاب ولا ما تاب الآن؟ أعتقد الشيخ إيش؟ أنه تاب ولا ما تاب؟ ما تاب. لا ما تاب، يعني هو يقول أنه بمجرد هذه المقالة نعم غفر له إيش هذا الذنب العظيم له التولي عن الزحف من كبار الذنوب. أيضا عندك الحديث الثالث، الحديث اللي بعده، لما قال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. طبعا يعني جاء في بعض الفاظ البخاري قال حتى، يعني مما يوضح هذا، قال مثل ما مر بنا حتى فرده بفرجه. وجه الدلالة هنا لما يذكر الفرج فهذا يتعلق بماذا؟ ليش؟ بالزنا. اي نعم، فهنا الآن لما يعني يعتق معنى هذا انه ايش؟ ويعتق فرج وفرج، معنى أنه إيش غفر له بإيش؟ وذكر توبة لما ذكر توبة؟ لم يذكر توبة، فمعنى أنه قد يغفر للزاني نعم بلا إيش؟ بلا توبة، والزنا كما لا يخفى إيش من كبائر الذنوب. عندك حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق فقد يغفر له وإن كان زانيا أو سارقا ولو لم يتب. فالمرد إيش إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله، فقد يغفر الله تعالى للزاني نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد إيش يعذبه ما شاء الله. أما أن يجزم بأن كل واحد منها لا بد أن يلحق الوعيد، هذا ليس كذلك. قال الرابع أنه قد جاء في غير حديث، طبعا هذه اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، هذا واضح. قال إن حمي على الصغائر وعلى المغفرة وعلى التوبة، نعم، لما يقال في حديث أهل بدر فقد غفرت لكم، إن أريد به يعني قضية أنهم غفرت لهم صغائرهم أو الذنوب التي تاب منها، هل صار لهم مزية؟ لا ما صار لهم مزية. يعني إن قيل فقد غفرت لكم يعني يغفر لصغائرهم أو ذنوب اللي تابوا منها فليس لأهل بدر أيش مزية، لأن من يعني تاب الله عليه سواء كان من أهل بدر أيش أو من غيره. ويعني كما قال الشيخ رحمه الله في جامع سهل يعني ما فعله حاطب من هذا التجسس، قالوا هذا من الذنوب الشديدة جدا، هذا من الذنوب الشديدة جدا، ومع ذلك جاء هذا الوعد الكريم، فالحسنات يذهبن السيئات. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. قالوا معلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون ترك مستحب، لما هنا في الحديث قال فإن كان تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر عمله كذلك، هذا كله يعني يريد أن يقرر لك المؤلف أن الشخص يغفر له نعم بلا إيش، قد يغفر له بلا إيش بلا توبة. طيب لما احتجوا بحديث قال الشيخ وهذا لا ينفي ما ورد أن الله لا يقبل النافل حتى تؤدى الفريضة، فهذا الأثر يرد عليه ماذا؟ أنه يثبت ولا ما يثبت؟ قال الشيخ لا يثبت، قال عندك إيش؟ لو كان معارض لا وجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر، وهذا اللي هو لا يقبل الفريضة غريب رفعه. هذا الجواب الآخر يقال أنه هل نفي القبول يستلزم نفي الصحة؟ يستلزم ولا ما يستلزم؟ ما يستلزم يعني كما يعني، وهذا بيت تكلم عنها الحافظ بن رجب أن نفي القبول لا يستلزم إيش؟ نفي الصحة. ولهذا مثلا تجد بعض العلماء في القضية مثلا من كلام الشراح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبله الصلاة، قال لم تقبله إلا ثوبا، لكن إيش هل يلزمه الإعادة؟ قال بعضهم إيش أنه إيش لا يلزم الإعادة، أو مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. المهم قال الحافظ نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة بالكلية، كذا قال ابن رجب في الفتح الثالث 65 و300. قال عندك هنا ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله. طبعا المقال هذه يعني جاءت عن ابن عباس وعن أبي أمامة رضي الله عنهم، والمراد بها العبارة النافلة لا تكون إلا رسول الله يعنون أن غيره تكمل فرائضه بنوافله فلا يخلص له نافلة، هذا معنى العبارة، يعني التقصير الذي يقع في الفرائض يكمل إيش بماذا بالنوافل، فلا يخلص لك نافلة لأن هذه النافلة إيش يعني إيش يعني جبر بها إيش ما حصل من تقصير وتفريط إيش في الواجب، كذا قال ابن رجب في الفتح الثالث 64 و300. وجاء في حديث المسند ذكره ابن رجب قال عليه الصلاة والسلام لا ينتقص أحدكم من صلاته شيئا إلا أتمها الله من سبحته، من سبحته يعني إيش من إيش من نافلته. جاء عندنا عبارة فيها محل إشكال اللي إيش، فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص الإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء، قيل هذا خطأ. يعني هذه عبارة يعني أشكلت، والذي أفهمه أن الشيخ لما قال هذا خطأ الخطأ هو إيش إطلاق عدم وجوب القضاء لو كانت النوافل إيش بدلا من الفرائض. فهذا الحد المسألة يعني هي مسألة في نظري مشكلة علي، لكن مما يوضح هذا الكلام لو رجع الإخوة إلى فتح الباري لابن رجب فهو تحدث عن هذه المسألة في الجزء الثالث صفحة 250 و300. ومن كلامه رحمه الله أن نية الفرض لا ينوب عنها نية إيش النفل، هذا يقول بالنسبة لماذا بالنسبة للتكليف، بالنسبة لماذا للتكليف، يجي واحد يصلي ركعتين يتنفل ركعتين ويترك الفرض، نقول لا. لكن كما قال أيضا رحمه الله في تمة كلامه قال وأما نسبة إلى فضل الله ففضله واسع، ففضله واسع، فكأنه أحيانا بهذه النوافل يحصل من ذلك ما يحصل بإيش بالفرائض. أيضا من الكلام في هذه المسألة لما جاء الكلام في قضية تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة فشرح حديثهم كلام في هذا طويل، لكن من أهل العلم من قال الحديث على ظاهره في ترك الفرائض نعم في ترك الفرائض والسنة عمدا أو غير عمد، بمعنى أن هذه النوافل إيش تكمل ماذا، أن هذه النوافل تكمل ماذا، تكمل ما وقع من تقصير في فرائضه. طيب بعد قال ولهذا قيل إن الفقيه كل فقيه، هذه المقالة الفقيه كل فقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرف على معاصي الله، هذا جاء عن علي رضي الله عنه، هذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وذكر الذين خرجوا هذا الأثر أنه خرجه الخطيب البغدادي للفقيه المتفقه والأجري في أخلاق العلماء. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله وسلم على محمد.